بسم الله، ولا استعانة إلا به، والحمد لله ولا ثناء إلا عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن الذي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة دي خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان للمنطق أننا نجيب سورة إيه؟ مكية، لأنه قال لك لا، كلمة مكي ومدني دي لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني ايه؟ طب احنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ ان فيه حدث وفيه مكان للحدث وفيه زمان للحدث. احنا قلنا ان كل فعل من الافعال لا بد ان يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميه الظرف. ظرف زمان ولا ظرف؟ حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها ايه؟ زمان الماضي، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. طيب كتب في ايه؟ وهو في الفصل ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان ولازم يبقى له فاعل، وان كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع اليه، مش كده ولا ايه؟ سبب يدفع له، وله قوة تقدر عليه، ولا ايه؟ يبقى خدنا كام دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الانسان لازم يكون مؤدب، فاذا ما اقبل على اي فعل فلا يجب ان يقول افعل كذا، لانه لا يملك واحدا من هذه العناصر، لا يملك ان يبقى فاعلا. يمكن يموت، انا اذهب غدا الى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ انت تضمن ان تبقى ايها الفاعل؟ ما تضمنش، دي يبقى العنصر ده راح منك. ادي عنصر. العنصر الثاني مثلا هقابل فلان، طب وانت افرض انك انت فضلت، تضمن ان فلان ده يبقى فاضل اللي هو المفعول؟ لا والله. إذن المسألة كلها، طب السبب هتعمل عشان ايه؟ عشان ما يمكن يتغير السبب. طيب افرض كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدرة، جالك شوية مرض كده وحشوك، الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتأدب بقى، ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل الا ان يشاء الله. يبقى ساعة تقول إلا أن يشاء الله عصمت نفسك من الكذب، فإذا لم تفعل تقول ما شاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى مدام الحدث عايز إيه؟ زمان ومكان. نزول القرآن بقى حدث، عايز زمان وعايز إيه؟ وعايز مكان، كلام على الأول، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الأسباب مواتية لله، كل الأسباب مواتية لله، بقي الزمن والمكان. ايه الزمن والمكان ده؟ ام قال لك ان اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي او مدني، اذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لان الزمن كان قبل الهجرة. وان اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده ايه؟ يبقى تقول هو مدني وان نزل بمكة، لانه جه بعد مين؟ يبقى جعلت الزمن هو الايه؟ هو الفاصل. فان جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة خلاص، والمدني ما كان بعد الهجرة خلاص. ده كلام على الاول. ده انا اعتبرت مين؟ انا اعتبرت الايه؟ الزمن. وانا اعتبرت المكان. ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. ان اعتبرت الزمن يبقى، وان اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وان كان في عصر المدينة، مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وان كان في عصر مكة، ما لناش دعوة وان كان دي ما يجيش، مفهوم؟ يبقى اذا مرة تعتبره مكي، ادي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، اتريد الزمان ام تريد المكان؟ اتريد الزمان؟ فان اردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وان كان العصر مختلف، مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء اذا كانت جهته من فكة لا يقال فيه تناقض. يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني، بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي، مكة عندنا لانه اعتبر الزمن، ومدني عندنا لانه اعتبر المكان، يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم، لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. الجهة منفكة يبقى ما فيش فيه ايه؟ تناقض في الايه؟ في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول صورة ومن اوائل ما نزل بالايه؟ بالمدينة. ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه؟ المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيدة مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركة حياة لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه؟ ما جاش. احنا عمالين بنلصم في العقيدة الان، لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى منه ونروح بفكرنهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها أهمية ايه؟ ان الطابع المكي كان يجابه وثنيين طول أصنام كفار ما لهمش صلة بدين السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه ابو طالب، فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريح سكن له، كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخلي له المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال، ولها فقه بفطرتها وبعقلها. لما يجي يقول لها انا اخاف ان يكون اللي جاي لي ده من الوحي، يعني حاجة من الاشياء اللي بتصيب الله، تقوم بيها تستنتج تقول له انك لتصل الرحم مش كده، وتكسب الايه؟ المعدوم، وتحمل الكل، وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا؟ الله الله. استنباط وقياس، استنباط وقياس. جابته منين ده؟ الفطره السليمه الناضجه، علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجه رسول الله منها. السن الكبير ده الاربعين سنه وهو سن 25 سنه دي على غير الطبيعه في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحده سنها اقل ب 15 سنه، مش واحده اكبر منه ب 15 سنه، انما دي اعداد الهي، لان رسول الله ستمر به فتره في سن الاربعين عايز ام، عايز ام تاخد كده على صدرها وتهدهده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيره وقالوا الحاله دي، كانت تقول للراجل جرى له ايه؟ شوفوا اللي عم جعل. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا، ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي، قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ فقال لها نعم. فلما جاء لا جاء يا خديجة، فاخذت رسول الله في حجرها وقالت لو اتراه؟ قال نعم اراه. فكشفت عن نحرها قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إذن ليس بشيطان وإنما هو ملك. ملك ليه؟ قال لك لأن الشيطان لو كشف كده وقح ما كانش يختفي، إنما كونه اختفى يبقى ده دليل على أنفه، يبقى مش شيطان اطمئن. من الذي كان يستطيع أن يفهم هذا الفهم ولا أن يخرج الموقف هذا التخريج وتخده وتروح لورقة؟ إذن فحينما ماتت خديجة فقد الإيه؟ في السكن الراحة الاطمئنان. ولما مات أبو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العربي، يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي، راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على أن الإنسان حين يستنفذ أسبابه، يستنفذ أسبابه خلاص اللي ربنا ادهاله وخلصه، يقوم يقوم يعرف فيه مسبب وهو الله ما ييأسش، يقوم ربنا يجيب له النصير لحده، هو راح للنصير فعز عليه النصير، يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوه في الطائف ورجع، يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبة ويقول الجماعة بتوع مين الاس والخزرج، ويقابلوه ويدوا له المعاهدة ويأمنوا به ويروحوا على الايه المدينة. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. امسن حينما سمع وفد المدينة في العقبة ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد، قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود، ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي آخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين، فهيا نسبق إليه لنؤمن به قبل أن يسبقونا. الله. ويجيلوا بقى الوفود ويروح على الايه، على المدينة، ليواجه بقى عداوة من لون جديد، عداوة جاهلة في مكة انما هنا عداوة عالمة في المدينة. يمكن ولا بد ان الطابع بقى الايه المدني يبرز، هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده رب الجماعة الاسلامية على ان ينهضوا بالدعوة في وسط عدوين، العدو الاول والكفار اياهم، والعدو الايه الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ ان السورة حينما تكلمت عن الثلاثة، ثلاثة اصناف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة وانما جاءت ظاهرة في المدينة. ازاي؟ ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم؟ الله يعلم. السبب ايه؟ ما جوش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الإيمان؟ نقول له نعم، خليك فاهم. ما هو النفاق؟ النفاق ده هو ايه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقه، انما مكة كانوا مستضعفين، من اللي حيدعي انه مؤمن وهو كافر عشان ينافق مين؟ ده هم ضعاف. اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للإسلام، يعني وجد النفاق في المدينة لأن الإسلام أصبح قوة والقوي هو الذي ينافق، أما الضعيف فلا ينافق. يبقى إذن ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟ ظاهرة صحية للإيمان، ودليل على أن الإيمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى أنه مسلم قالبا، ده كفاية كده للإسلام. إذن فالسورة كانت ولا بد أن تعالج هذا، ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الإنسان الأول في آدم وقصته، ركزت على اليهود وركزت على إبراهيم وركزت على بناء البيت، ثم أخذت شيئا من الأحكام اللي يناسب العهد المدني، الخمر مثلا، سألونك عن الإيه؟ عن الأهل، الجهاد، ألم ترى إلى الذي، كل الدين، الربا، كل دي بقت ايه؟ بقت احكام ما كان الاسلام يتعرض لها في مين؟ في مكة، لانه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا؟ بالعقائد. يبقى فهمنا جو الصورة العام. حين تأتي الى موضوع الصورة تجدها برضو استهلت بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا أهي آية منها على الخلاف أم هي جاءت للفصل بين السور. وبعد ذلك جاء في أولها ألف لام ميم، كم حرف؟ ثلاث حروف. ودي مش هي الوحيدة اللي بدأت بهذا، برضو آل عمران بعدها، وبعدين في ألف لام ميم صاد، وفي بعدين في ألف لام راء، وبعدين في ألف لام ميم راء، مش كده؟ وفي كاف هاء عين صاد، وفيه مثلا طه، وفيه ياسين كده ولا لا؟ وفيه نون، وفيه حاميم، وفيه حاميم عين سين قاف، وفيه طاسين، وفيه طاسين ميم. سور كتير بدأت بهذه الحروف. لما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف، تقول له السؤال غلط. السؤال خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه، وإلا فقل لي ما معنى إم في الإنجليزية وما معنى آر. الحرف بذاته لا يسأل عن معناه إلا إذا كان حرف معنى. في حروف اسمها حروف إيه؟ مبنى وحروف معنى. افهموا دي شوية. معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه، ومن غيره ونكون كلمة. كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء، تسمى هذه الحروف حروف ايه؟ يعني ان كلمة كتب مبنية من ثلاث حروف، الكاف والتاء والباء. الكاف ليس لها معنى في ذاته الا ادائها للصوت، والتاء كذلك والباء كذلك. لكن لما اقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على ايه؟ تشبيه، يبقى حرف معنى مش حرف مبنى. كتبت بالقلم تبقى البه دي غير البه في كتبة، البه في الكتبة حرف مبنى ما لسه معنى الا ان نبني منه الكلمة، انما كتبت بالقلم للباء دي للاستعانة، مش كده ولا لا؟ مثلا الامر لله، تقول اللام ده هي للملك، مش حرف مبنى، ده حرف ايه؟ معنى. اذا فحروف المباني غير حروف، حروف المباني لا معانية لها الا الدلالة على الصوت بس، حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحية. مثلا في دي بتدل على الظرفية، من تدل على الابتداء، الى تدل على ايه؟ انا سرت مثلا من القاهرة الى الاسكندرية، تبقى من دلت على ايه؟ الابتداء، والى وعلى على الاستعلاء، مش كده؟ تبقى دي اسمها حروف ايه؟ حروف معاني مش حروف ايه؟ مباني. هنا بقى الف لام ميم دي ايه؟ هتعتبرها حروف ايه؟ حروف مباني. يبقى لا معنى لها. يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم تقول له انت ما انتش فاهم. الحرف حين يكون للمبنى يلا لا معنى له، انما كل لماذا بدأ الله هذه الصور بحروف المباني هذه، انما ما تقولش معناها ايه، لان ما يبقاش لها ايه، ما يبقاش لها معنى. ده عندنا احنا، وان كان بعدين هيتبين لها معاني عند قائلها، هيبقى لها معاني عند قائلها. نقوم نيجي نقول له طيب الف لام ميم، كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول لك كتب اشتهجاه. اشتهجها يعني ايه؟ يعني كتب دي مكونة من ايه؟ تقول له كاف فتحة ك، مش كده؟ وتا فتحة تا وب فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الامي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والامي ان المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، انما الام ما يعرفش. الاثنين بيقولوا اكل وكتب وشرب وراح وجه، انما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راه الف مش كده وحاء، الام ما يعرفش الحكايه دي. الله، اذا انما يقولها هو اذا يجب ان تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف، اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب كمسمى اسمها ايه؟ كاف مفتوحة، انما مسمها ايه؟ كاف والتاء. تاء دي مسمى اسمها ايه؟ تاء مفتوحة. اللي انت بتقولش تحجها بقى تاء يعني قول اسمها ايه. وباء باء ما هو بيقولها الام راخر مش كده؟ انما المتعلم يقول لك باء، المتعلم يقول باء مفتوحة، انما الام ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم. الا مين؟ المتعلم. يوم لما يجي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا صورة من صور القرآن يقول ألف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهادة الجميع، فمن علمه أسماء هذه الحروف؟ مين اللي علمه أسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي سمعه، ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش ألف لام ميم، بل التوقيف على انها ايه؟ الف كانها حاجه مستقله خالص، ولام تقف عليه، يبقى ما دام تقف عليها على الف دي يبقى لازم لها معنى، مش واخد بالك؟ لان معنى انك تقف يبقى معناها ايه. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، انك لما تقرا القران يبقى لك بكل حرف حسنه، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل واحدة لها ايه. وهذا هو السبب في انك تقرأها بالسكون، ما بتقرأهاش وبعضها الف لام ميم، تقول الف لام ميم. حين تقول لي معانيها ايه اقول لك ما تقولش معانيها، قول لماذا جاءت هنا بس، لماذا جاءت هنا. اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهادة الجميع امي، والأمي لا يعرف إلا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد بأسماء الحروف وينطقها ساكنة ويفرق بين ألف لام ميم في أول البقرة وألم نشرح لك في أول سورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة، يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق بأذنه. والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، ثم تبتدئ كلاما آخر فتقول فيه هدى للمتقين، يجوز هذا. أو تقول لا ريب فيه ثم تبتدئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتقول هدى للمتقين. هدى والمتقين، لا بد أن نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتب عليه قضايا، هذه القضايا هي التي ستكون دستورنا في الحياة. الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. فالإشارات التي تدل على الطرق هدى، والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدى، والذي يبين لك المنهج الموصل لأي شيء هدى. إذن فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا. وهدى إلى ماذا؟ لا بد أن تكون هناك غاية منصوبة حتى نحقق الدلالة لها. فإن لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة الموصلة. إذن معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب، يبقى لا بد أن نحقق المطلوب أولا ثم نبحث فيما يوصلنا إلى المطلوب. إذن فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة، أن الذي يحدد المطلوب هو من وثقت بحكمته في ان يحدد لك مطلوبه. والذي يحدد الدلالة الموصلة الى المطلوب لا بد ان يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول الى المطلوب باقل مجهود في اقل زمن. اذا ما نظرنا الى الناس في اوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات ووجدناهم يحددون دلالات توصل الى هذه المطلوبات. فمثلا انسان مطلوبه ان يبني قصرا، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن ان يستوفي كل امور الكمال. لماذا؟ لان الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر قاصر. والدليل على ذلك انه يطلب من المهندس ان يرسم له القصر، ثم يأتي غدا ليقول له ارجو ان تعدل ذلك. حين يقول له ارجو ان تعدل ذلك معناه ان حكمة غابت عنه بالامس ثم ظهرت له اليوم. وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا الغي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا، اذا فقد تغير المطلوب. وربما بنى وسكن واستقر ثم يعن له بعد استعمال القصر في المطلوب منه انه كان يجب ان يكون كذا، وان يفتح باب هنا، وان تسد نافذة هناك، وان توجد دورة مياه هنا، وان ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر. قصور علم البشر. واذا كان هذا بالنسبة له هو رسم فغير، وساعة التنفيذ غير، وبعد ان سكن غير، فما بالك ان جاء انسان له تصور اعلى في هذه المسائل، الا يغير ايضا؟ يغير ايضا. اذا فتحديد المطلوب مما يمكن ان يكون علمه قاصرا وان يكون في مثله من هو اعلم منه يبقى مطلوب غير ثابت. فهبه حدد المطلوب ثم اراد ان يحدد الدلالة الى المطلوب، كذلك ايضا في تحديد الدلالة. ليه؟ لان علمه مش مستواد، علمه مش كامل. يجوز ان يحدد الطريق الى القصر من هنا، وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر ان يلوي الطريق. يجوز ان يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة الى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الاشياء تقصر امكانياته. اذا هو عمل اشياء على غير مقتضى امكانياته، وقد تكون امكانياته الذاتية المادية موجودة ولكن استيرادها مش متيسر، ما بينتجهاش هو. الله. اذا ففيه عقبات كثيرة في ان يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمة مطلوبا وان يحدد دلالة. اذا اردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها يبقى لا بد ان تكون من كامل العلم علشان ما يبقاش فيها تغيير ولا يكون عليها استدراك ابدا. فاذا ما وضعها وامكانياته لا يمكن ان تنقص. ما نقولش ان ما بقاش عنده امكانيات، ما نقولش انك انت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جهلت انك قد لا تقدر. كل شيء ملك له. اذا فاذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه، واذا حدد دلالة موصلة الى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة. ولذلك يقول الحق لينبهنا الى هذه القضية ان الهدى هدى الله، فكل هدى سواه مستدرك عليه، كل مطلوب تنصبه كغاية من الممكن ان يتغير، كل دلالة توصل الى غاية من الممكن ان يتغير. لكن إذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده والدلالة من الله وهو الذي حدده فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلالة. الله.